دمي في الأشهر Oh, مرجع وكفر تقوم النفس بالأخلاق تستمر صلاح أمرك للأخلاق مرجع وقوم النفس بالأخلاق تستمر والنفس من شر الفتنة. أمم من رقبة العالم. يا رب غبت شعوب من منيتها واستيقظت أمم من رجع أكرم معاذيك للقعد وأمن تقني فالطف لأجل رسول العالمين فالطف لأجل رسول العالمين ولا تزد أمه أحمد من عالم الغربي فدمت.